محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن أيها الإخوة الكرام في الدرس الخامس من دروس منهاج القاصدين إلى الله تعالى، وسبق أن ذكرنا بأن أول درب تسلكه في مسيرك إلى الله تعالى، في توجهك إلى الله تعالى، إنما هو العلم. وتحدثنا عن فضيلة العلم في الإسلام، وتكلمنا عن حكم طلب العلم، ودرس اليوم في آداب طالب العلم. آداب طالب العلم، اعلموا أيها الإخوة الكرام أن هذا الدين خلق، ومن زاد عليك في الخلق فقد زاد عليك في الدين. ولاحظوا بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ربط كل مادة شرعية من مواد هذا الدين بالخلق والأدب. هناك آداب للصلاة، وآداب لدخول المسجد، وآداب لدخول البيت، وآداب للاستئذان، وآداب لدخول بيت الخلاء، وآداب لللباس، وآداب للكلام، وآداب للصحبة، وآداب بين الابن وأبيه، وآداب بين الأب وابنه. الدين كله خلق، من زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. كلما ازداد خلقك كلما ازددت قربا من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إن في الدنيا وإن في الآخرة. حديث اليوم عن آداب طالب العلم. علماء الشريعة وضعوا للذي يطلب العلم الذي يوصله إلى الله، العلم الذي هو أول باب تطرقه لدخولك في درب الله تعالى، لك فيه آداب. جمعت لكم هذه الآداب في ستة آداب. قالوا: الأدب الأول للمتعلم لطالب العلم تصحيح النية. تصحيح النية، كلكم يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. كلنا قدمنا إلى هذا الدرس لكن نوايانا مختلفة. يعطى كل رجل منا بقدر نيته، وإنما لكل امرئ ما نوى. هناك من يأتي إلى مجلس العلم ويطلب من الله تعالى رضاه، يعني يقول: يا رب، أنا رايح إلى مجلس، هذا المجلس للعلم، أرجو من حضوري في هذا المكان أن ترضى عني. هناك من يأتي إلى مجلس العلم ويطلب من الله تعالى أن يفتح له باب وصل بينه وبينه، يا رب، أنا قادم إلى مجلس العلم لكي تصلني، لكي تفتح الأبواب المغلقة التي بيني وبينك. هناك من يحضر مجلس العلم لكي ينوي بأن يستفيد كلمة فيعمل بها. هناك من يحضر مجلس العلم له موعد مع صديقه، قال له: بلاقيك بالدرس. وإنما لكل امرئ ما نوى. العمل واحد لكن النيات مختلفة. لذلك قال العلماء: أول ما ينبغي عليك في طلبك للعلم أن تصحح النية. لابد أن تسأل نفسك في كل درس تأتيه وأنت في الطريق: لماذا أنا قادم إلى الدرس؟ ماذا أريد؟ لأنك ستعطى بقدر نيتك. إن كنت طالبا للوصل ستوصل، إن كنت طالبا للرضا ستناله، إن كنت طالبا للقرب سيأتيك، ستعطى بقدر نيته. فقالوا لا بد لطالب العلم أن يصحح نيته. وقد سئل سفيان بن عيينة وهو من كبار علماء التابعين، قالوا له يا إمام بأي نية نطلب العلم؟ يعني نحن رايحين على طلب العلم، شو ننوي؟ بأي نية نطلب العلم؟ فقال سفيان: ألستم ترون أنه بذكر الصالحين تتنزل الرحمات؟ قالوا نعم. قال: فرسول الله صلى الله عليه وسلم رأس الصالحين، أنت في مجلس الذكر في مجلس العلم كثيرا ما تذكر اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو رأس الصالحين، ما دمت في مجلس العلم تتنزل عليك الرحمات. سفيان بن عيينة رأى أن يطلب أحدنا العلم وينوي أن يرحمه الله تعالى. هناك أيها الإخوة الكرام تجارب عملية تحدث مع أحدنا. أحيانا تذهب أنت إلى مجلس علم ويدور في خاطرك سؤال قد التبس عليك أو مشكلة قد أهمتك، وأنت صادق أو مضطر إلى حل هذه المشكلة. اطلب من الله عز وجل أن يلهم هذا المتكلم أن يعطيك جوابك دون أن تسأل يأتيك الجواب، لأنك صادق في طلبك. الله يلهم المتكلم أن يأتيك في جوابك. مرات يكون من الممكن أن تكتب سؤالك على ورقة، ومرات يحتمل أن تقف مع المدرس لتسأله، لكن مرات أنت تكون في وضع لا يسمح لا أن تسأل ولا أن تكتب، بينك وبين ربك وفي سرك. قل يا رب ألهم هذا المتكلم أن يأتيني بجواب المسألة الفلانية. إنما الأعمال بالنيات. فجعلوا أول أدب من آداب طالب العلم الشرعي تصحيح النية. هناك قاعدة تجري في الشوارع، بل تجري في معاهد الدراسة العالية في الدول المتقدمة وغير المتقدمة. يقولون: نحن لدينا العلم للعلم. العلم للعلم، يعني أنا أطلب العلم فقط للعلم، لا أريد منه لا مغنما ماديا ولا مغنما معنويا، هكذا فقط لطلب العلم. في الإسلام هذه القاعدة خطأ. في الإسلام العلم لله، أنا أطلب العلم تقربا لله تعالى، أنا أطلب العلم لأنه أول باب يدخلني إلى حضرة الله تعالى. العلم لله، والصمت لله، والكلام لله، والصدقات لله، وصحبة الصالحين لله. بل إننا نقرأ في كل صلاة: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله. كله، المسلم كله لله، حياته ومماته وصلاته ونسكه وعلمه وطاعاته وأعماله وسكتاته وكلامه، كلها لله تعالى. فأول ما ينبغي علينا أيها الإخوة الكرام ونحن نسلك درب الله تعالى من خلال أول باب من أبواب هذا السلوك العلم، أن يصحح كل إنسان منا نيته. لماذا أنت تأتي إلى الدرس؟ ولا بد أن تستصحب هذه النية في كل درس وآخر. يعني أحيانا مع الأيام تتحول الصلاة إلى عادة، يعني يقف أحدنا يصلي الصلاة 4 ركعات، إذا انتهى من صلاته تسأله مثلا: ماذا قرأت في الصلاة؟ ماذا سمعت في الصلاة؟ يقول: يا أخي صليت الظهر، صليت العصر. حتى الصلاة التي هي عبادة تحولت إلى عادة، حضور الدرس تحول إلى عادة. يعني أنا كل يوم أحد بين المغرب والعشاء بجي لهم، بقعد من المغرب للعشاء، تحول إلى عادة. النية هي التي تحول العادات إلى عبادات. العلماء قالوا: الإنسان المسلم من الممكن أن يؤجر وهو على طعامه، من الممكن أن يؤجر وهو على شرابه، من الممكن أن يؤجر وهو مع أهل بيته في لحاف واحد. كيف؟ قالوا بالنية، يعني الذي ينوي في طعامه التقوي على طاعة الله تعالى تحول كل الطعام إلى عبادة، هو ينوي بأكله وشربه أن يتقوى جسده إلى الطاعات، تحول الطعام عنده إلى عبادة. الذي يشرب ونيته التقوي على طاعة الله، الذي يلعب ونيته التقوي على طاعة الله، لأن النفس ملول، يعني إذا بدك تحمل نفسك دائما على العمل والاجتهاد والطاعة والعبادة والجد تمل نفسك. لذلك لا بد أن تمزج شيئا من اللهو وشيئا من اللعب. وقد جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلهوا والعبوا فإني لا أحب أن أرى في دينكم غلظة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد أصحابه: ساعة فساعة، والمثل الشعبي قالها ساعة لك وساعة لربك، لكن حملت على غير محملها. ساعة لربك بيصلي وساعة لك بروح على المرقص. لا، ساعة لك يعني تستريح تنام، ساعة لك تجلس مع زوجتك وأولادك، ساعة لك يعني تأكل من الحلال، أما مو ساعة لك يعني تعصي الله عز وجل. أي نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه كان بساما ضحاكا، بساما يعني كثير الابتسام، ذلك لأن الدين فيه مزج بين الجد وبين اللهو واللعب. حياتي، الدين حياتي. هذا اللهو إذا نويت منه التقوي على طاعة الله، زيادة الاجتهاد في فترات الطاعة، أنت في لعبك لك أجر. النية تحول العادة إلى عبادة. اللقمة يرفعها أحدكم إلى فم زوجته له بها أجر، صدق الله يكتبها. بس استحضر هذه النية. يعني أحيانا أحدنا ينزل إلى يعمل طيلة النهار وينزل إلى السوق في آخر النهار ليشتري شيئا من الطعام إلى بيته، لكن تجده متأسفا متذمرا مزعوج: شوب يا أخي الدنيا، وصلوا عم يشتغل من الصبح للساعة 3، وهرقوا مرقوا ونزل على سوق الخضرة وضلوا شي نص ساعة حتى لقى الأشياء المناسبة حملها. تجده متأسفا منزعجا، ثم يأتي إلى بيته يصرخ ويزنجر ويزعج الآخرين لأنه هو تعبان اليوم. فقدت الأجر، فقدت الأجر. لو استصحبت النية بأن لك باللقمة ترفعها إلى زوجتك صدقة أو أجر، فكيف إذا أنت جايب لك شيء كم كيلو كوسة وكم كيلو بندورة وكم كيلو خيار، كم لك من الأجور؟ لو استصحبت هذه النية لخففت عنك كثيرا من أتعابك الجسدية، ولا أخذت الأجر كاملا. النية تحول العادة إلى عبادة. فكيف بالعبادة؟ لا بد أيها الإخوة أن نستصحب النية. سيدنا الإمام الشافعي رضي الله عنه قال عن حديث إنما الأعمال بالنيات، قال هذا الحديث يدخل في 70 بابا من أبواب العلم، من أبواب العلم الشرعي. أبو داود، الإمام أبو داود صاحب كتاب سنن أبي داود من الصحاح 6، قال انتقى كتابه كتاب السنن من 500,000 حديث، يعني هو عنده 500,000 حديث، نقى منهم 4,000 حديث وضعها في كتابه، من 500,000 اختار 4,000. قال ويكفي المسلم لدينه من هذه 4,000 أربعة أحاديث. قال أنا حبدلكم على 4 أحاديث، منتقات من 4,000، منتقات من 500,000، تكفيك لدينك. واحد من هذه الأحاديث 4 التي تكفيك لدينك: إنما الأعمال بالنية وإنما لكل امرئ ما نوى. لذلك جعلوا أول أدب من آداب طالب العلم، من آداب المتعلم كبيرا كان أو صغيرا، تصحيح النية واستصحاب هذه النية. بدك تستصحبها، تخليها معك، يعني تراجع حالك. مرات أنت في الدرس تمل تتعب، إذا استصحبت النية أنه أنا ليش جاي لهون، أنا أريد رضا الله. طيب رضا الله يحتاج إلى شيء من الصبر، لا تلاقي حالك غير رجعت اعتدلت يعني في الأمر. لأنه ومن يخطب الحسناء لم يغلها المهر. اللي بده يخطب الحسناء إذا قالوا له المهر تبعه 1,000,000 ليرة ما بده يستثقل، لأنه هو خطب ملكة الجمال. فكمان يلي بده يخطب رضا رب العالمين ما بيستغلب أنه بدك تقعد عندك في الأسبوع درس أو درسين تحضرون، أي بسيط الأمر إذا درس أو درسين. فالأدب الأول للمتعلم تصحيح النية. الأدب الثاني الاجتهاد في تطهير النفس عن رذائل الأخلاق. الاجتهاد في تطهير النفس عن رذائل الأخلاق. العلم أيها الإخوة الكرام نور، وهذا النور لا يقذف في قلوب مظلمة. بائع العطور عادة لا يسكب عطره في قارورة متسخة. لو حملت له أنت قارورة متسخة وقلت سأعطيك ثمن العطر لا يملأها لك، لأنه يقول يا أخي أنت تسيء إلى بضاعتي، لو أعطيته الثمن لا يملأ لك قارورتك حتى تنظف القارورة. العلم نور، وهذا النور لا بد له من قلب طاهر، لا بد له من أخلاق حسنة، لا بد له من صفات حميدة. فقالوا لا بد لطالب العلم أن يجتهد في تحسين أخلاقه ورذائل نفسه وصفاته. وكلنا نفوسنا أمارة بالسوء، الله عز وجل قال إن النفس لأمارة بالسوء. نفسك وهواك وشيطانك يدعوك إلى ما لا يرضي الله. لابد وأنت في طلب العلم أن تجتهد في تصحيح أخلاقك، تصحيح معاملاتك، تطهير قلبك من الآثام والآفات. لعل أحدنا أن يقول يا أخي أنا والله عم جرب في كل مرة أتوب وأعقد العزم أن أترك الذنوب التي أفعل ثم تراني أعود. أنت ابقى على باب الملك تجتهد في في في في تطهير قلبك. في لحظة من اللحظات، في لمحة من اللمحات، في نفحة من النفحات، في ساعة من ساعات القرب والتجلي، الله عز وجل يجدك على بابه صادقا يأذن لك بتصحيح قلبك وفؤادك. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول اللهم آتي نفسي تقواها. يا رب أنت اجعل نفسي تقية. النفوس إما أن تكون تقية وإما أن تكون فاجرة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اللهم آتي نفسي تقواها وزكها، يعني يا رب طهرها من رذائل الأخلاق، رذائل الأفعال، رذائل الصفات، وزكها أنت خير من زكاها. الله عز وجل خير من زكى لك نفسك. فأنت ابقى على باب الله وجدد التوبة. بذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني لأستغفر الله في اليوم 70 مرة، في رواية 100 مرة. يجدد التوبة، وأحيانا يجلس مع أصحابه يقول لهم جددوا إيمانكم يا جماعة، جددوا إيمانكم، قولوا لا إله إلا الله. هكذا كان سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقول جدد إيمانك، لأن نفسك هذه مرارا ما تجعلك تميل عن طريق الخير، شيطانك مرارا ما يجعلك تحيد عن طريق الخير، هوى نفسك مرارا ما يدعوك إلى المحرمات. تحتاج إلى تجديد التوبة، وتحتاج إلى تجديد الإيمان، وتحتاج إلى تجديد الالتجاء إلى الله تعالى. في لمحة من اللمحات ونفحة من نفحات القرب ما بتلاقي غير تحول حالك. أحد الناس العصاة كان بعيدا عن طريق الله تعالى، ومرارا ما يتوب ثم تزل قدمه، يتوب ثم تزل قدمه، يتوب ثم تزل قدمه، فكاد أن يمل، يعني إلى متى؟ لكن الله يبدو يريد به خيرا. سمع هاتفا يقول له تعالوا بنا نصطلح، فباب الرضا قد فتح. أحيانا باب الرضا يفتح بلحظة، بس أنت بدك تضلك تكون على الباب حتى تدخل. تعالوا بنا نصطلح، فباب الرضا قد فتح. وداوي الفؤاد الذي بسهم الهوى قد جرح. هوى النفس ومضلات الشيطان وزلات الأقدام تجرح لك فؤادك، تجعله مظلما. في ساعة رضا الله يداوي لك فؤادك. هو طبيب القلوب رب العالمين، هو الذي يبرئ كل مريض ويعافي كل موجوع. أنت ابقى على باب الله تعالى. ذكرت لكم مرة بأن أحد الصالحين قال: أعرف وصفة لقضاء الحوائج، ألك حاجة عند ربك؟ ألك حاجة عند ربك؟ أعرف وصفة لقضاء الحوائج، فراشك لقضاء الحوائج. يعني كلنا أيها الإخوة لابد نفوسنا تجنح عن طريق الخير، نفوسنا أحيانا تدعونا إلى المحرمات، وأحيانا تذل أقدامنا صغارا كنا أو كبارا، متزوجين أو غير متزوجين، فقراء أو أغنياء. أنت بحاجة إلى ربك ليداوي لك فؤادك وقلبك. قال: أعرف وصفة لقضاء الحوائج، أن تقوم قبل الفجر بساعة فتصلي ركعتين، ثم تضع جبينك على الأرض وتسأل ربك حاجتك، وليكن يعني سؤالك في خشوع وخضوع وتذلل وانكسار وافتقار إلى الله تعالى، لأن الله تعالى يقول: إنما الصدقات للفقراء. الغني لا يدفع له صدقة، لا يتصدق عليه، لكن الفقير هو الذي يتصدق عليه. فإذا أردت من ربك أن يتصدق عليك فافتقر بين يديه. إنما الصدقات للفقراء. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. فالأدب الثاني من آداب طالب العلم أن يجتهد في تطهير نفسه عن رذائلها، عن رذائل صفاتها ورذائل أخلاقها. الإمام الشافعي أيها الإخوة له شيخ اسمه وكيع ابن الجراح. الإمام الشافعي كان يحضر في مجالس العلم لكن نفسه حرون، لا تلتزم بالأوامر، عم يحضر دروس بس ما عم يطبق، عم تزل قدمه. فشكى إلى شيخه، إلى وكيع شيخه، قال: كيت كيت يا سيدي ماذا أفعل؟ ونظمها شعرا في بيتين. قال له، قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي، عم بحضر ما عم بفهم شيء، ما عم بحفظ شيء، عم بنسى، ما عم بعمل، شكوت إلى وكيع سوء حفظي، فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، قال له بدك تجتهد في ترك المعصية، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. كان من كلمات سيدنا عيسى عليه السلام: لا تلقي بجواهرك أمام غير الأطهار أو غير الطاهرين، الجواهر لا يحملها غير الطاهرين، تحتاج إلى ناس طاهرين حتى يحملوا هذه الجواهر. نور الله تعالى لا يقذف في قلوب ملئت بالمعاصي. فقالوا: الأدب الثاني من آداب طالب العلم أن يجتهد في تطهير نفسه، أن ينكسر على باب الله تعالى ليل نهار، أن يصحح الله تعالى له أخلاقه وقلبه ونظره وعينه ولسانه وسمعه. أيها الإخوة الكرام، الذي يقرأ أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ عجبا في انكسار حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم على باب الله في ذل العبودية. إذا أردت أن تشاهد ذل العبودية اقرأ أدعية رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسمعوا إلى هذا الدعاء الذي كان يدعو به سيدنا محمد، وما أجمل أن يحفظه كل واحد فينا وأن يدعو به في خلواته وفي ساعات قربه من ربه. أحيانا أنت تشعر بأن الأبواب فتحت، كل واحد بيناتنا الله حاطط له بقلبه مشعر تشعر في لحظة بأن الباب مفتوح بينك وبين ربك، ادعو بهذا الدعاء. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي. يقول: يا رب، أنا سمعي أحيانا أرتكب به شرور. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ما الشرور التي يرتكبها بسمعه؟ وهو الذي يسمع جبريل عليه السلام، وهو الذي يناجى ويكلم من السماء صلى الله عليه وسلم، كان يدعو فيقول: اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، أنا سمعي في شر، يا رب دخيلك جرني أجرني من شر سمعي حتى لا أسمع بسمعي ما لا ترضى عنه. فماذا يقول أحدنا اليوم؟ كم من الشرور دخلت إلى قلبك عن طريق سمعك من غيبة ونميمة ولغو وفحش وبذيء كلام وكذب وإيقاع بين الناس، كلها دخلت من أذنك فاخترقت قلبك، صار قلبك مظلم. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، وأعوذ بك من شر بصري، أنا يا رب عيني ارتكبت شيئا من الشرور، دخيلك أجرني من شر بصري، من شر عيني، وأعوذ بك من شر لساني، أنا أنطق بلساني أشياء فيها من الشرور، أجرني من هذه الشرور. وهو صلى الله عليه وسلم الذي قال الله عنه: وما ينطق عن الهوى. لكن هو يرينا، يعلمنا كيف يتذلل العبد بين يدي سيده. الصالحون أيها الإخوة كلما ازداد صلاحهم ازداد خوفهم من الله، والناس البسطاء إذا عملوا عملا صالحا واحدا زعموا بأنهم سيدخلون الجنة بغير حساب، لجهلهم بمنزلتهم، بمنزلة العبودية ومنزلة الربوبية. اللهم إني أعوذ بك من شر سمعي، وأعوذ بك من شر بصري، وأعوذ بك من شر لساني، وأعوذ بك من شر قلبي أن يمر به حقد، بغض، حسد، شحناء، حمل بغاء على العباد، وأعوذ بك من شر قلبي. وأعجب ما في الأمر: وأعوذ بك من شر منيي. المني يعني أخاف يا رب أن أقع في شيء من الآثام من الكبائر التي لا ترضاها. وهو سيدنا محمد المعصوم، سيد ولد آدم، خير من طلعت عليه الشمس وغربت، هكذا يدعو. إذن أنت أيها يا طالب العلم، يا من تحضر في الدروس، أنت بحاجة إلى أن تجتهد في إصلاح أخطائك، أخطاء نفسك وأخطاء قلبك، وفي هذا الطريق بحاجة إلى معونة من الله تعالى. فالأدب الثاني الاجتهاد في تطهير النفس عن رذائل الأخلاق ومذموم الصفات. الأدب الثالث من آداب طالب العلم قال: قطع العلائق الشاغلة عن طلب العلم. قطع العلائق الشاغلة عن طلب العلم. طلب العلم كما سبق أيها الإخوة، هناك طلب علم فريضة، يعني أنت سيسألك الله لماذا لم تحضر الدرس، الفرض من فعله أجر ومن تركه حوسب وعوقب، الله سيسألك لماذا لم تحضر. لذلك لا بد لك أن تقطع العلائق الشاغلة. يعني أنا عندي شغل يا أخي، لا بد أن تغلق عيادتك في يوم على الأقل من الأسبوع وتأتي لتطلب العلم الشرعي، لا عذر لك. يا أخي أنا عندي دوامين، لا بد أن توقف ساعة من الدوام الثاني على الأقل في الأسبوع لتحضر مجلس علم. يا أخي أنا طالب عندي دراسة، لابد أن تعطي العلم الشرعي من وقتك ساعة على الأقل في الأسبوع. يا أخي أنا مرشح، لابد أن تتحامل على وجعك ومرضك وتأتي إلى مجلس العلم، أن تقطع العلائق الشاغلة. يا أخي جانا ضيوف، بدك تقطع العلائق الشاغلة، تقول لمن حولك أنا يوم الأحد مرتبط، أعتذر عن أي لقاء، عن أي موعد. كان أحد شيوخنا حفظه الله كان يقول: لا عذر لأحدكم في غياب عن الدرس إلا بمرض مقعد أو سفر مبعد. يا لا سمح الله مريض مرضا مقعدا، مواجع راسه مواجع راسه بيقدر يجي على الدرس، مكسورة إيده بيقدر يجي على الدرس، مكسورة رجله بيقدر يجي على الدرس. أيها الإخوة الصحابة الكرام كيف أوصلوا لنا الدين هيك على هينتهم وراحتهم، أو أنهم دفعوا ثمن هذا الدين؟